عبرت الوجود بلا أي فلك ولا أي موج يناجي السفين. عبرت الوجود بلا أي فلك ولا أي موج يناجي السفين. عبرت الوجود وأنا اصطفاق الظلام وحتى احتراق الضياء السجين وحتى احتراق الضياء السجين. وأومات لله في كل شيء وأومات لله في كل شيء وإن جل عن أن تراه العيون وإن جل عن أن تراه العيون بكل خطايا وكل الرزايا بكل الخطايا وكل الرزايا وكل المرايا وكل الفنون وكل المرايا وكل الفنون. وفي كل ذرات هذا الوجود وفي كل ذرات هذا الوجود طرحت الشباك لشدو السنين طرحت الشباك لشدو السنين وغن صوبات لحني مع النادمين.